حصريا على موقع djkimo.com. هاي ويجز، نفسك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير والله. ازاي صحتك؟ اخبارك ايه؟ كله فش. انت بتفكرني ببداياتي. الكلام ده كبير. لا لا لا، مزيكتك يعني جديده ومختلفه، وانت نفسك تركيبك بقى جديده. انت ملك الاختلاف يا حبيبي. يا حبيبي مش انت هنا انا جدع انا اناني وتبتي مش عجباني خلي منفاني سنداني خلاني انا لا مامي ولا دادي ولا يا عم من الحاوي انا دي الملكة وده لساني وفلوسي مش عاملاني مين يدوس علينا ولا ما تنساش ولا عاش ولا كان ولا قل مزاجي ده كلام فرسان ده سلام لا سلاح ولا وهن معاني عيني شايفاهم ويتو مني ولا ايه يصغروا في عيني صبور عالدنيا وراضي بيهم في ناس جوا قلوبهم دفا قلوب لب راح في الخفا والعين بتبين ايده ان كان غدر وان كان وفا دور على الحلوين اصل الصاحب ساحب فكر يوم واتنين قبل ما مرض صاحب في ناس تشبه لنا دول اولى بحبنا واللي ماليهم غل ناس ولد ابننا الناس تعوا بقى في منظرة الناس جاروا جري على المصلح الناس نسوا انا سامح وانسى يا ابني امشي المشي لي شرف يا ماشي في البطة تفضل عينيك سهرانة بين الحديد والنار مفيش ايدين حضنانا يا دنيا ليه بتصعبي عليا بتصعبي وفي ملاقي الضعف بتقسي وبتضربي صبور عالدنيا وراضي بيهم حصريا على موقع djkimo.com. المشوار لسه طويل هو مش صعب بس في محطات كتير لسه توقع وتقوم هتقوم تاني وتالت ورابع لحد ما تبقى نجمة أعلى حد ما بزعل حبيبي حبيبي شرف كبير ليا والله أكيد حبيبي شغلت عليك ربنا يسعدك انبسط يلا حبيبي حبيبي يلا باي يا وكس